باب الوقف على أواخر الكلم. والس كان أصل الوقف وهو اشتقاقه من الوقف عن تحريك حرف تعزلا. وعند أبي عمرو وكوفيهم به من الروم والإشمال سمت تجملا. وأكثر أعلام القرآن يراهما لسائرهم أولى العلائق مطولا. وروك اسمع المحرك واقفا بصوت خفي كل دان تنولا. والإشمام إطباق الشفاه لعيدما يسكن لا صوت هناك فيصحلا. وفعلهما في الضم والرفع وارد وروك عند الكسر والجر وصلا. ولم يره في الفتح والنصب قريء. وعند إمام النحو في الكل أعملا. وما نوع التحريك إلا للازم بناء وإعرابا غدا متنقلا. وفي هاء تأنيث وميم الجميع قل. وعارض شك لم يكون ليدخلا. وفي الهاء للإضمار قوم أبوهما. ومن قبله ضم أو الكسر مثلا. أو أمهما واو وياء وبعضهم يرى لهما في كل حال محللا.